أنتقل بكم إلى سيرة حبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. فرغنا من باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل الشروع في باب خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسرد عليكم ما مر في هذا الباب الذي فيه ترى وتسمع وتتصور وتتمثل، وإنما مثلوا صفاتك للناس كما مثلت النجوم الماء. مهما ضربنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مثل، فما مثله من الأمثلة المضروبة له إلا كما قال قائلهم: إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثلت النجوم الماء. انظر إلى صفحة الماء في ليلة تظهر فيها نجوم السماء، انظر إلى صفحة الماء عندما تكون صافية رقراقة والماء عذب والجو ساكن لا ريح، ماذا ترى في صفحة الماء؟ ترى النجوم. لكن ما الفرق بين نجوم السماء ونجوم الماء؟ هكذا عندما يمثل بأمثلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما تلكم الأمثلة كما مثلت النجوم الماء، وهو صلى الله عليه وآله وسلم كما زكاه ولا تزكية فوق تزكية تزكية الله له، وإنك لعلى خلق عظيم. والله يا إخواننا، لو تمثلنا بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اثنتين، فيما بيننا وبين الله ثم فيما بيننا وبين خلق الله، والله لرأيت جنة قبل الجنة. ها؟ ولكن أمثال الحاضرين يتمثلون ويتعظون ويعون ويتدبرون. فمن تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما مر بنا في حديث ابن عباس أنه نهى أن يطرى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. ومما مر في تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعض الناس يغلط في مثل هذا، يعطي المديح ويكيل في التزكية وبعدين في النهاية يعطينا فرشة، يقول: ولا أزكي على الله. أنت يا أخي قصمت ظهره وكسرت عظامه، ثم بعد ذلك جئت تموه وتقول: ولا أزكي. إذا كان هذا ما هو تزكية، هذا إيش يسمى ده؟ بعد كسر الظهر ها والمدائح والقصائد والمنظومات قال: ولا أزكي على الله أحدا، لكن قل الذي تعرف، ما شهدنا إلا بما علمنا، والله ما أعلم فيه عنه إلا خيرا نحسبه كذلك والله حسيبه. وفي حديث أنس أن امرأة أوقفت رسول الله ببعض الطريق فوقف معها وجلس إليها حتى قضت حاجتها، وبينت ما في فقه قول أنس: جلس إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وين؟ في غرفة سكرتيرة لمدير، ما في إلا المدير والسكرتيرة. ها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعدين بعض الناس يتفلسف ويتحذلق، ها؟ ثم يقول: شوف هذا امرأة أوقفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف معها، ويروح يسقط لك لهوى في نفسه، يسقط لك لفظة ببعض الطريق، حتى يتسنى له أن يخلو بمن شاء من النساء، تارة في غرفة وتارة في شركة وتارة في مؤسسة، والآن هيجان يصل لدرجة العشاء لا بل لدرجة العمى، وكأننا ما نعرف نساء ولا زوجات ولا جمالا ولا بياضا ولا. إنا لله وإنا إليه راجعون. امرأة في العمل، امرأة جنب الكرسي، امرأة مع الميكروفون، امرأة تحت الميكروفون، امرأة وراء الثوب. يا أخي إيش هذا؟ إيش هذا يا أخي؟ يا أخي إيش هذا؟ نحن أصحاب مروءة، نحن أصحاب نخوة، نحن أصحاب رجولة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة ديوث بالثاء المثلثة، لا يدخل الجنة ديوث. من الديوث؟ الذي لا يغار على محارمه، ها؟ الذي لا يغار على محارمه. عندما سقطت الدولة الشيوعية في شطر إحدى البلدان القريبة، قبل سقوط تلك الدولة الاشتراكية الشيوعية، سألوا واحد عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، قالوا له: أنت إيش منهجك؟ قال: نحن منهجي الاشتراكية يعني سوت بين الناس، الاشتراكية جعلت الرخاء يعم في الأرض. قال: الاشتراكية يعني معناها الحرية، هل تأذن لأختك أن تمشي مع من تريد وتخالل من تشاء من الرجال؟ قال: هي حرة، هذه دولة الحرية والديمقراطية، هذه دولة الاشتراكية، هي حرة تصنع ما تشاء وتفعل ما تريد. نص في قانون وضعي جائر ظالم. إيش النص هذا؟ قالوا: شوف الزوجة، المادة 70 على ألف باء جيم تقسيم كذا، يقولون: المرأة الزوجة إن زنت بإذنها لا يحق لزوجها لا أن يطالبها بدعوة، ولا أن يضربها، ولا أن يرفع صوته عليها، فإن فعل فهو المجرم. ما هي المجرمة؟ دياثة، قوانين تدعو إلى الدياثة. ولذلك من يريد أن يسير شعبا أو أمة أو مجتمعا أو دولة بغير ما أنزل الله، والله سيأكل على رأسه بالكرابيج، يأكل يعني إيش أقول، يأكل بالعصية الغليظة والعريضة والصغيرة والكبيرة من الناس أنفسهم، لأنه لا يصلح الناس إلا رب الناس، ورب الناس قد أنزل دينا كاملا ونبيا انبعث بنظام إسلامي شامل، إن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هات لي دساتير الدنيا كلها ما دامت بعيدة عن الإسلام، والله لا يزال التفرق والتمزق قائما. ومن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تواضعه، الآن أنا أختصر حتى ندخل على باب خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعى إلى خبز شعير وإهالة نوعا من الدهن والشحم متغيرة فيجيب، ما كان يسأل، يقول: أنت دعوتني ليلة الجمعة في ذبيحة ولا في ذبيحة؟ حتى بعض الناس ينكت على بعض في الذبائح، يقول: لا تدعوني يوم الأضحية ولا أيام عيد الأضحى، لأنه معروف ستهدي إلي، لن تتكلف لي بذبيحة، ولكن ستعطيني من الذبائح الموجودة في البيت، وأنا لا أرضى بهذا. وهذا بلا ريب أنه مخالف لهدي رسول الله، كان إذا دعي إلى خبز شعير أجاب، وإهالة متغيرة الطعم سنخة زنخة أجاب صلى الله عليه وسلم. من هو؟ هو قائد؟ هو رئيس؟ هو عبقري؟ هو مفكر؟ هو دكتور؟ هو بروفيسور؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ربط الله به بين الأرض والسماء، أشرقت الأرض بنور ربها لما بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف الناس أنفسهم عندما عرفوا ربهم، ثم عرفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. بغير ذلك مطوع مطوع مطوع، وهابي وهابي وهابي، هذه عقلية حجرية متأخرة متخلفة. إن كنا متمدنين متحضرين عاقلين عباقرة، يجب أن نقترب ونقترب من الله، والله لأنه لا حياة إلا مع الله وبالله وفي الله ولله. نعم، من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم أنه عندما حج ما حج 5 نجوم ولا 7 نجوم. بعض الناس اليوم يريد أن يحج 5 نجوم 7 نجوم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حج على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ومن تواضعه كما مر بنا في حديث أنس رضي الله عنه، وصلى الله وسلم وبارك عليه أنه كان يكره أن يقوم له الناس، فقد قال أنس: لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته. وبينت وفصلت القول فيما يتعلق بالقيام إن كان القيام للمساواة وللإنزال وللاحترام لرجل كبير كالوالد أو سيد قومه فلا حرج ولا بأس. والأمر كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة مستقلة: يقومون ليساووه في القيام ولا يضطرونه إلى الانحناء، فهذا لا بأس به. أما قيام التعظيم والتقديس فهذا لا يكون إلا لله رب العالمين. وقد ذكر ابن كثير عن ابن أبي ذئب، وأرجو أن يفهم هذا النص على وجهه، أن ابن أبي ذئب وهو أحد العلماء عالم المدينة كان يصلي وهو متجه للقبلة، فدخل وجيه من الوجهاء فقام الناس، ترك من ترك صلاته وقاموا لهذا الوجيه يستقبلونه إلا ابن أبي ذئب، فإنه ظل يصلي وما قام حتى فرغ من صلاته، فاستشاط ذلك الوجيه غضبا وبعث إليه ببعض الجند قائلا له: لم تقم لي وقد قام الناس كلهم أجمعون؟ فنظر إليه نظرة إيمان وقال له: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فهم أن يبطش به بعض الجند فقال: دعوه، فوالله لقد قفت كل شعرة في جسدي من كلامه. طبعا هذا أنزل الناس منازلهم، هذه بين معترضتين، وليس معنى ذلك أن الإنسان يسيء الأدب مع الكبار، ها، ولكن يعطي كل ذي حق حقه. والأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ولكن تعظيم وتقديس لا يكونان إلا لله رب العالمين. ثم بعد ذلك ذكر حديث هند بن أبي هالة الطويل جدا والمشهور، وذكرت أنه حديث ضعيف جدا لا يصح، ومن تواضعه ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت، مقادم كوارع، لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت، لو دعيت عليه لأجبت. ومن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان مرات إذا زار بعض أصحابه يمشي على رجليه، كما قال جابر: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. وذكرت معنى البغل والبرذون وأنه غير عربي من الخيل، فيه شيء من القصر أو الضخامة. قال: ومن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجلس ويقعد الصبيان في حجره ويبرك عليهم ويدعو لهم ويحنكهم صلى الله عليه وآله وسلم، ويسميهم كما قال يوسف بن عبد الله بن سلام: سماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوسف. ومن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث مر بنا، أنه حج على رحل رث وقد مر بنا. ومن تواضعه أن خياطا دعاه فقرب له ثريدا عليه دباء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحبها. قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. نعم، اللهم ارزقنا تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وارزقنا اللهم التواضع لك، فإن نبيك قد قال: من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه الله. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا ليث بن سعد قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري ثقة حافظ من رجال أصحاب السنن الأربعة، قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ ثقة من شيوخ الإمام مالك من رجال الأربعة، قال: حدثنا الليث بن سعد، هكذا يقال ليث بن سعد، والأشهر الليث بن سعد، وهو ثقة ثبت فقيه إمام من رجال الكتب الستة. ومن أدبياته وأخلاقياته أن دخله السنوي كان يبلغ 80,000 دينار. دخل الليث بن سعد السنوي يبلغ 80,000 دينار، ما وجبت عليه الزكاة في سنة. فعلى ما يدل هذا؟ وما وجه كونها أدبية من أدبيات الليث بن سعد؟ لأنه ينفق ماله في سبيل الله 80,000 دينار، شيء كبير كبير وضخم، ولكنه ينفقه ذات اليمين وذات الشمال في سبيل الله، فلا يأتي آخر العام ولا يمر الحول إلا ولا يوجد مال بين يديه يزكيه. قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد مولى عثمان بن عفان، وثقه الذهبي ولينه ابن حجر، وثقه الذهبي ولينه ابن حجر، وهو من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ومثل هذا الأمر فيه محتمل، مثل الوليد الأمر فيه محتمل. عن سليمان بن خارجة، وهو ابن زيد بن ثابت، سليمان بن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري مقبول، ومقبول عند الحافظ ابن حجر معناه أنه إذا توبع قبل هو وقبل حديثه، وإلا فلين الحديث، يعني فيه ضعف، ولكن الضعف ليس بشديد، وإنما هو ضعف يسير. عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ثقة فقيه من رجال الستة، قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ يعني أحدثكم بعجب عجاب، أحدثكم بأمور عظيمة رأيتها من رسول الله ومن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت جارة، والجار دائما الجار هو الذي يعرف جاره تماما. ولذلك لما قام رجل يشهد لرجل بين يدي عمر قال: سافرت عاملت، هل كنت جاره؟ الجار يعرف، إذا تريد أن تعرف إنسان، ها، سافر عامل بالدينار والدرهم جاوره ينكشف أمره. كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له. زيد بن ثابت من كتاب الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن الشاهد على خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مو معناه أنه بعض المتدينين قلة عندهم انقباض، إن ذكرت الدنيا ها ذكر الآخرة، وإن ذكرت الآخرة ذكر الدنيا، خالف تعرف. يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا إذا ذكروا الدنيا ذكرها، وإذا ذكروا الآخرة ذكرها صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، وإذا ذكر الطعام ذكره صلى الله عليه وسلم معنا. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قوى أمره العراقي وحسن إسناده الهيثمي، لكنه عند المحققة في سنده ضعف لوجود كلام يسير في سليمان بن خارجة، والحديث كذلك، ولكن من حسنه لا يخطأ 100%. نعم، خلاص انتهينا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يجعلني وإياكم دائما أبدا ما حيينا من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.